قال إني سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة رضي الله تعالى عنهما كلاهما يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. هذا الباب كنا بدأنا عرضه في درس البارحة. وعرفنا أن الإمام مسلم رحمه الله أورد هذه الأحاديث من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ومن رواية أبي ذر رضي الله عنه ومن رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم في بيان أنه يحرم على الإنسان أن يطلق وصف الكفر على أخيه المسلم، أن يطلق وصف الكفر على أهل القبلة، وأن من وصف مؤمنا بأنه كافر فإما أن يكون هذا الموصوف قد تحققت فيه صفات الكفر، وإلا فإن من رماه بالكفر يتبوأ ويتحمل هذا الإثم. واستنبط من هذا أهل العلم أنه لا يجوز لمسلم أن يكفر مسلما بأي ذنب اقترفه أو أي ذنب اقترفه وفعله إلا إذا نطق بلفظ الكفر مستحلا ذلك، فعندئذ يخرج عن الملة. أما إذا لم ينطق بالكفر أو يعتقد الكفر ووقع في شبهة أو التبس الأمر عليه فإنه وإن فعل فعل الكفار لكنه لا يسلب الإيمان ولا يحكم عليه بالكفر. ثم أتبع الإمام مسلم رحمه الله أحاديث ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف وأطلق صفة الكفر على من اقترف بعض الآثام، لكن أهل العلم على أن هذا الإطلاق ليس على ظاهره بل إنه مؤول، بأن المراد منه كفر دون كفر، يعني كفر النعمة وهو أحد أنواع الكفر الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة ولا يخرجه عن دائرة الإسلام. وهذا الفعل الذي يوصف بأن فاعله كافر، هذا الفعل الذي يوصف بأن فاعله كافر يعني أنه فعل فعل الكفار لا أنه خرج من ملة الإسلام. هكذا أول أهل العلم هذه الأحاديث، وهكذا فسروها. مؤولينها على صرف الكفر الذي هو الخروج من الملة، وهذا الحكم وهو الكفر والخروج من الملة لا يكون إلا لمن استحل هذه الآثام والذنوب، فإن استحلها استوجب الكفر وحكم عليه بأنه كافر. أما ما لم يستحل واقترف هذه الآثام وإن كانت كبائر إلا أنها لا تخرجه عن دائرة الإسلام. هذا مجمل ما جاء به الباب وما فسر به الإمام النووي رحمه الله هذه الأحاديث، وإنما حمله على تفسيرها مذهب أهل السنة والجماعة. إننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فما يقع فيه من الذنوب والآثام واقتراف الكبائر ما دام يستشعر حرمتها فإنها وإن استوجبت العقوبة واستوجبت الحد لكنها لا تخرج الإنسان عن ملة الإسلام. الحديث الأول أخرجه الإمام مسلم، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، رواه من طريقين على سبيل الإجمال. الطريق الأول من حديث أبي بكر بن أبي شيبة، أما الرواية الثانية فقد قرن فيها الإمام مسلم رحمه الله بين أربعة من شيوخه، وهم يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب المقابري وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي، أربعتهم يروون عن إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما. أما الرواية الأولى فهي عن أبي بكر بن أبي شيبة عن شيخين هما محمد بن بشر وعبد الله بن نمير، قال حدثنا عبيد الله بن عمر يعني العمري عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر. فهذا الحديث رواه عن ابن عمر راويان، أولهما نافع وثانيهما عبيد الله ابن دينار وثانيهما عبد الله ابن دينار، وكل من الراويين متابع. فمسلم على سبيل التفصيل يعد أنه روى هذا الحديث من خمسة طرق، الطريق الأولى عن شيخه أبو بكر بن أبي شيبة، والطرق الأربعة عن شيوخه يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. أما إسناد الطريق الأول فقال فيه مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير. وقد قرن أبو بكر بن أبي شيبة في هذه الرواية بين شيخين من شيوخ أبي بكر هما محمد بن بشر وعبد الله بن نمير. قال يعني كل واحد منهما: حدثنا عبيد الله بن عمر العمري. أما أبو بكر بن أبي شيبة فقد سبق ذكره، وهو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، واسم أبي شيبة إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل أبو بكر، وهذه كنيته، الكوفي قال ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني أصحاب الكتب الستة ما عدا الإمام الترمذي. وأما شيخ أبي بكر بن أبي شيبة فهو محمد بن بشر العبدي أبو عبد الله الكوفي، قال ثقة حافظ من الطبقة التاسعة، مات سنة 300 من الهجرة، وقد روى له الجميع. قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير. وأما عبد الله بن نمير فهو الهمداني أبو هشام الكوفي صاحب حديث، يعني معروف في أوساط المحدثين ممن له روايات وأحاديث مكتوبة، قال من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 99 و100، ورهاله الجميع. وعلى ذلك تكون رواية أبي بكر بن أبي شيبة مقرونة، وهذا القرن قد يكون هذا القرن هنا للاختصار، لأن الراويين كل منهم ثقة. قال حدثنا عبيد الله ابن عمر، وهو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه العمري المدني أبو عثمان، وهذه كنيته، أبو عثمان ثقة ثبت قدم أحمد بن صالح، قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، يعني إذا جاءت روايتين إحداهما مالك عن نافع والثانية عبيد الله عن نافع، أحمد بن صالح العجلي يقدم رواية عبيد الله، مع أن الإمام البخاري رحمه الله جعل رواية مالك عن نافع هي سلسلة الايه، وقال إنها أصح الروايات عن نافع. لكن أحمد بن صالح قدم رواية عبيد الله. قال وقدمه ابن معين في يعني رواية القاسم عن عائشة على الزهري، أي إذا جاءت روايتان، رواية عبيد الله بن عمر العمري عن القاسم عن عائشة، ورواية الإمام الزهري عن القاسم عن عائشة، ابن معين يقدم رواية الزهري، يقدم رواية عبيد الله على رواية الزهري. هذا معنى قوله قال ابن معين أو قدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة عنها. قال هو من الطبقة الخامسة، مات سنة 140، وقد روى له الجميع. نعم. قال عن نافع، ونافع هو أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر رضي الله عنهما، قال ثقة ثبت فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، مات سنة 117. وأما مسند الحديث فهو عبد الله بن عمر ابن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن، قال ولد بعد المبعث يعني مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، واستصغر يوم أحد، خرج رضي الله عنه يريد الجهاد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظاهر المسلمين، لما استعرض المسلمين عند مسجد الدرع وهم خارجون إلى أحد، رد بعضهم، رد عددا من الصحابة ما كانوا قد بلغوا الحلم، وكانوا أسنانهم لا تزيد على 14 سنة، منهم عبد الله بن عمر، ومنهم أبو سعيد الخدري، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من صغارهم، لكنه صلى الله عليه وسلم أجازهم يوم الخندق حيث بلغوا سن 15. قال استصغر يوم أحد وهو ابن 10 وهو ابن 14 سنة. قال وهو أحد المكثرين يعني من الصحابة رضوان الله عليهم في الرواية، هو أحد الصحابة المكثرين العبادلة، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر أي لآثار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث كان يقيل حيث قال وينام حيث نام ويصلي حيث صلى، هذا ما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفعله في حياته. قال نعم ها عبد الله بن عمرو جابر بن عبد الله بن جابر، جابر لم يستصغر وإنما طلب أبوه منه ألا يخرج، وطلب لأن أباه لم يكن شهد بدرا، وكان يتمنى لقاء الكفار. ولما حانت وقعة أحد طلب عبد الله بن حرام من ابنه جابر، وكان عنده 7 من البنات، طلب منه ألا يخرج وأن يبقى، وأنه يريد أن يخرج هو للجهاد ويريد أن يستشهد في سبيل الله. ولذلك جابر بن عبد الله لم يكن قد شهد أحدا بأمر من أبيه. قال: مات 73 من الهجرة، وقد روى له الجميع، يعني أصحاب الكتب الستة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل، إذا كفر الرجل أخاه، يعني قال له يا كافر. والمراد بالأخوة هنا أخوة الإسلام، المراد بها أخوة الإسلام، فإن المسلم إذا نطق بالشهادتين وعمل بهما فحري به أن لا يكفر، ولذلك لا يجوز لأحد أن يقول له يا كافر. وهذا الحديث فيه نص صريح على منع تكفير المسلمين، وأن من فعل ذلك يكون آثما، وأن تكفير المسلمين يعد من الذنوب العظام. قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، يعني استوجب الكفر أحدهما. إذا كان هذا الذي قيل له يا كافر قد ارتكب من الآثام ما يخرجه عن الملة فإنه يستوجب الوصف بالكفر، أما إذا لم يكن كذلك فإن الوصف بالكفر لا يستوجبه، وبالتالي يعود هذا الوصف على من قال. كل ذلك تحذيرا للمسلم أن يتهم أخاه المسلم بالإيه؟ بالكفر. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، ويحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر. أما يحيى بن يحيى التميمي فهو يحيى بن يحيى بن بكر ابن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري. قال الحافظ ابن حجر فيه: إنه ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، توفي 26 و200، وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وأما قرينه فهو يحيى بن أيوب، وقد مرت بنا ترجمته يحيى بن أيوب، مرت بنا ترجمته قريبا، وهو يحيى ابن أيوب المقابري البغدادي العابد. قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات 34 و200، وقد روى له الإمام مسلم وأبو داود والنسائي في خصائص علي رضي الله عنه. وأما الشيخ الثالث من شيوخ مسلم الذي قرنه في هذه الرواية فهو قتيبة بن سعيد، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل، ابن طريف الثقفي، أبو رجاء البغلاني يقال اسمه يحيى، وقيل علي. قال الحافظ ابن حجر فيه إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات 240. وقد روى له الجميع. قال وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. وعلي بن حجر وهو علي بن حجر السعدي، علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، نزيل بغداد ثم مرو. قال ثقة حافظ من صغار الطبقة التاسعة، مات 240. قد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. هؤلاء الأربعة قالوا حدثنا أو عن إسماعيل بن جعفر، إلا أن يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر، يعني وبقية الرواة وهم يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر رووا عن إسماعيل ابن جعفر بالعنعنة، فقالوا عن إسماعيل بن جعفر. وصرح يحيى بن يحيى التميمي بالإخبار، قال أخبرنا إسماعيل ابن جعفر. وإسماعيل بن جعفر كما أشار هنا أنه شيخ هؤلاء الأربعة، هو إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القاري. قال ثقة ثبت، أبو إسحاق القاري قال ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات 80، وقد روى له الجميع. يقول إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدني، قال مولى بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ثقة من الطبقة الرابعة، مات 127، وقد روى له الجميع. قال إنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعبد الله بن عمر ابن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن، سبق ترجمته قبل قليل. وهذا الحديث يعتبر متابعا للحديث الأول، حديث أبي بكر بن أبي شيبة. وفي هذه الرواية كما قلت إن عبد الله بن دينار تابع نافعا متابعة تامة في ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد رواه عن نافع في الرواية الأولى عبيد الله ابن عمر، ورواه في الرواية الثانية إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار، فيكون إسماعيل بن جعفر وعبيد الله بن عمر العمري قد تابع كل واحد منهم الآخر متابعة قاصرة في عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم قال: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال يعني استحق ذلك، وإلا يعني إن لم يكن الذي قيل له يا كافر إن لم يكن موصوفا بهذه الصفة فإنها ستعود وتحور على الشخص الآخر على هذا القائل. هذا معنى قوله وإلا رجعت إليه. ثم قال رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب، نعم ما نسامع، لا ما عنده، فصل بينهما ايه بباب باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. هذا اللي عندنا. طيب، قال: باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. ماشي. الإمام النووي رحمه الله علق على هذا الباب بقوله: باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي الرواية الأخرى: أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. قال: وفي الرواية الأخرى: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. مما يدل على أن البابين واحد، وليس كما ذكرتم من أنهما مفصولين. كيف الجمع؟ مفصولين، هذا من فعل الطابعين، لكن الإمام النووي اعتبرهما باب واحد وبنى شرحه عليهما على أنه باب واحد. قال: وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. قال رحمه الله: هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات، من حيث إن ظاهره غير مراد، يعني الحديث مؤول، وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا، وكذا قوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام. وإذا عرف ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث أوجه، يعني إننا لا نأخذ الحديث على ظاهره ونؤوله بواحد من هذه الوجوه الخمسة التي ذكرها، ونقول في تأويل الحديث أوجه: أحدها أنه محمول على المستحل، يعني الذي استحل شيئا من دين الإسلام فلنا أن نقول له يا كافر، لأنه باستحلاله يخرج عن الملة. أحدها أنه محمول على المستحل لذلك، وهذا يكفر، فعلى هذا معنى باء بها أي بكلمة الكفر، وكذا حار عليه وهو بمعنى رجعت عليه أو رجع عليه الكفر، فباء وحار ورجع بمعنى واحد. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره، أي فقد باء بها أي رجع بها القائل. والثالث أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين، أي أنهم إذا كفروا المسلمين هم الذين يوصفون بهذا الوصف. وهذا الوجه قال نقله القاضي عياض، أي في شرحه على صحيح مسلم في كتابه إكمال المعلم، نقله القاضي عياض رحمه الله عن الإمام مالك بن أنس يقول: وهو قول ضعيف، لأننا نحن إذا كنا ننكر على الخوارج أن يكفروا المسلمين فليس لنا أن نطلق عليهم وصف الكفر. قال: وهو ضعيف، لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. أما الوجه الرابع الذي فسر به الحديث معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر، يعني أن من ارتكب آثاما إن لم يتب ويرجع فإنها قد تغلبه نفسه فينطق بالكفر أو يدين بالكفر، فعندئذ يكفر، لأن المعاصي بريد الكفر وموصلة إلى الكفر. والشخص الذي لا يأبه بارتكاب المعاصي قد يختم له بسوء الخاتمة فيقع في الكفر دون أن يحس أو يشعر. ولذلك نهي المؤمن أن يأتي المعاصي والآثام والخطايا وإن كانت من الصغائر حتى لا يستمرئها وحتى لا يعتاد عليها، وبعد ذلك يصعب عليه أن يتخلص منها فقد يختم له بسوء الخاتم، نسأل الله العافية. ولذلك قال الرابع معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر، وذلك أن المعاصي كما قالوا بريد الكفر، ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها. يؤيد هذا الوجه ما جاء في رواية لأبي عوانة الإسفرائيني في كتابه المخرج على صحيح مسلم، يعني في كتابه المستخرج، والذي يسميه الناس اليوم بصحيح أبي عوانة، وفي الحقيقة إن صحيح أبي عوانة كتاب مستخرج على كتاب مسلم، تتبع أحاديث مسلم كتاب حديثا حديثا، وأخرجها من طريقه، ويلتقي في السند عند شيخ مسلم أو شيخ شيخه كما هو حال المستخرجات. وقد عرفنا فيما درسناه من أن المستخرج يأخذ حكم الكتاب المستخرج عليه، وأن فيه من الفوائد ما يوسع دائرة الصحة، وفيه من الفوائد أن ما يأتي من زيادات في كتاب المستخرج تأخذ حكم الصحة. وكتاب المستخرج لأبي عوانة الإسفرائيني قد طبع، يعني وجد منه أجزاء وطبعت منه نحو 4 أو 5 أجزاء، وهناك جزء وأظنه الجزء الثاني أو الثالث مفقود، والباقي موجود وهو مستخرج على كتاب مسلم. نعم، ما نسامع. هو يعد يعني ممن أخذ من شيوخ مسلم من أقرانه، لكنه أصغر من مسلم. قال جاء أو ما جاء في رواية لأبي عوانة الإسفرائيني في كتابه المخرج على صحيح مسلم، فإن كان كما قال، يعني إن كان هذا الموصوب بالكفر كما قال فيوصف، وإلا فقد باء يعني الواصف بالكفر. وفي رواية إذا قال لأخيه يا كافر وجب الكفر على أحدهما. قال والوجه الخامس، يعني التأويل الخامس الذي ذهب إليه أهل العلم في صرف الحديث عن ظاهره معناه فقد رجع عليه تكفيره، يعني من رمى غيره بالكفر فإن غيره يسلم ويرجع التكفير عليه، هذا معناه فقد رجع عليه تكفيره، فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير، لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا، فكأنه كفر نفسه بتكفيره أخاه. أما لأن إما لأنه كفر من هو مثله، وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام، والله أعلم، ولذلك يرجع التكفير عليه. قال وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في من ادعى لغير أبيه، وهذا كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه لقدود القرائن القائمة بذلك كفر. والتكفير هنا حمل على كفر النعمة، يعني أن هذا الذي يفعل ذلك فقد جحد النعمة التي أنعم الله عليه بها، إذ أن الله تعالى أخرجه من سلالة ومن نسب، فعندما يجحد هذا النسب وينتسب إلى غير أبيه فإن نسبته لغير أبيه نسبة ولاء لا نسبة تنسب، وكأنه يرضى بالرق بدلا من الايه من الحرية، وكأنه يقبل ان يكون شخصا ملصقا في قوم وهو ليس منهم، ففي ذلك كفر للنعمة التي انعم الله بها عليه، لهذا وصف بأنه إيه؟ بأنه كافر، يعني كافر نعمة الله علي التي أنعم عليه إذا أخرجه من سلالة قوم فجحد هذه النعمة وانتسب إلى إيه؟ إلى غيرهم. واضح؟ وأما نعم، فقيل فيه تأويلان، أحدهما أنه في حق المستحل يعني الذي يستحل ذلك يوصف بالكفر، وقد عرفنا أن أي معصية يستحلها العبد تخرجه عن الملة، والثاني أنه كفر النعمة والإحسان وحق الله تعالى وحق أبيه، وليس المراد الكفر الذي يخرجهم من ملة الإسلام، وهذا كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني في حق النساء يكفرن، ثم فسره بكفرانهن الإحسان وكفران العشير. ومعنى ادعى لغير أبيه أي انتسب إليه واتخذه أبا، وقوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم تقييد يعني له مفهوم، لأن من لا يعلم وانتسب لغير أبيه فهذا معذور، أما الذي يعلم وغير وانتسب لغير أبيه فهذا الذي استوجب هذا الجزاء. قال وهو يعلم تقييد لا بد منه، فإن الإثم إنما يكون في حق العالم بالشيء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومن ادعى ما ليس له يعني أي دعوى، لأن هذا إنما فعل ذلك ظلما، فإن ادعى ما ليس له فليس منا، ومعنى ليس منا أي ليس على مذهبنا وعلى طريقتنا وعلى منهجنا. وبعض أهل العلم يقول أمروها كما جاءت، لأن جمهور أهل العلم على أن هذا النهي أو هذا النفي في قوله ليس منا لا يحقد على ظاهره يعني من أنه يخرج عن دين الإسلام، وإنما المراد به إن كان مستحلا فيخرج، وإن لم يكن غير مستحل فالمراد به أنه يوقظ الإنسان يساعده على التطهر يبعده عن مخالفة منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم، وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومن ادعى ما ليس له فليس منا، فقال العلماء معناه ليس على هدينا وجميل طريقتنا، كما يقول الرجل لابنه لست مني يعني إن غضب عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، قد قدمنا في أول المقدمة بيانه، يعني أنه استوجب فليتبوأ مقعده من النار. يقول هذا فعل أمر إن شاء، لكن أريد به الخبر، يعني أن من يفعل ذلك يستوجب دخول النار. وأن معناه فلينزل منزلة، فلينزل منزله منها يعني من النار، أو فليتخذ منزلا بها. قال وأنه دعاء أو خبر بلفظ الأمر، وهو أظهر القولين، وهو أظهر القولين، يعني أن من فعل هذه الأفعال استوجب دخول النار، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومعناه هذا جزاؤه، فقد يجازى وقد يعفى عنه، يعني أنه استوجب ذلك. شأنه شأن كل الذنوب والكبائر التي يرتكبها الناس، فالله تعالى يخبر أنه يعذب أصحابها، لكنه قد يفعل ذلك وقد إيه وقد لا يفعل، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأن من يرتكب الكبيرة إن مات فأمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال وقد يوفق للتوبة فيسقط عنه ذلك. قال وفي هذا الحديث تحريم دعوى ما ليس له في كل شيء، سواء تعلق به حق لغيره أم لا. وفيه أنه لا يحل له أن يأخذ ما حكم له به الحاكم إذا كان لا يستحقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أقطع له قطعة من إيه من نار، فإن شاء فليأخذها أو يدعها. إيش؟ نعم، سواء تعلق به حق لغيره أم لا.